بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، إلى آخر الآية. وقلنا أن الابتلاء أن يهيئ الله الصيد ليقبله عليهم بدل أن يلحوا في طلبه. وقلنا الإيمان إما أن يكون غير ملح على المعصية، هذه مرتبة، أو أنه وإن ألحت عليه المعصية يردعها الإيمان. فقلنا ليعلم الله علم ظهور حتى يكون ذلك إقرار وحجة عليهم، فالذي يعود إلى أمر من هذا بعد ذلك التجريم يكون قد عرض نفسه لعقوبة الحق سبحانه وتعالى. بعد أن تكلم عن ذلك تكلم عن قتل الصيد، فإذا فرض أن قتل واحد صيدا نقول له: إن قتلت صيدا حكمه ما يأتي، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد هو ما يصطاد بالحيلة، كأن يضع شبكة أو يضع فخا أو يرسل سهما أو يعطي رمحا، أي شيء ذي اسم يصاد، أو أن يؤخذ باليد وإن كان قريبا. والصيد أهو ما يؤكل ولا كل صيد وإن كان مما لا يؤكل؟ الصيد لا يعتبر صيدا إلا إذا كان ما يؤكل، ولكن الذي لا يؤكل صاد سبعا، وهذا أمر لا يؤكل. فبعض العلماء قال كلمة صيد تدخل فيها كل ما يصاد، ما قالش يؤكل ولا ما يؤكلش عشان نعلم نفسنا أدب الجوارح ونحن حرم. حرم ديا يعني إيه؟ يعني إما أن تكون في الحرم، والحرم حدوده معروفة، وهذا محرم أن يتعرض الإنسان لصيد وإن لم يكن حاجة، أدي الحرم حدوده. أما الحاج فمحرم عليه أمر زائد، وهو ما بعد المواقيت إذا ما كان محرما. فإما أن يكون حرم يعني محرمين، ودي دائرتها أوسع، أو حرم يعني قاعدين في الحرم، ودي دائرتها أضيق، ولكنها تشمل الحاج وغير الحاج. لكن الذي لا يحج وهو في بعد المواقيت قبل حدود الحرم له أن إيه؟ له أن يصطاد. فإذا فرض أن واحد اعتدى على الحكم واصطاد، ماذا يكون الموقف؟ ومن قتله منكم متعمدا، كلمة متعمد وقف عندها العلماء، قالوا متعمد بنص القرآن، ولكن رسول الله ألحق قتل الخطأ بالعمد. هب أنك تهرش في رأسك هكذا وأنت محرم، وبعد ذلك ما انتش عايز تنزل شعر فنزل شعر، الحكم يثبت انك نزلت شعر ولا لا؟ يبقى يثبت. ليه؟ أم قال لك لأن الحق يريد حين تحرم أن تنبه كل جوارحك إلى أن كل حركة من حركاتك محسوبة عليه. شوف اليقظة الإيمانية اللي كان يصح أن يجي منك غلط ما يصحش يجي فين، لأنك أنت متخلي عن كل حاجة وجاي لمين؟ وجاي للعملية دي، جاي لربك. فيجب أن تكون كل جوارحك فيها يقظة إيمانية. إيدك ساعة ما تتحرك كده تقول هتروح فين؟ هتروح تهرش، اوعى تنزل ايه شعرة. اذا الخطأ هنا برضو يعمل ايه؟ هنقول له لازم تعمل له فيه. فجزاء، فاللي قتل نعمل ايه؟ نقول لك وجب عليه جزاء لتعديه على الشيء الذي حرمه الله. يعمل ايه؟ الجزاء بتاعه يكون ايه؟ مثل ما قتل من النعم. طيب مثله في ايه؟ المثلية وقف فيها العلماء، أمثله بالقيمة، يعني نقيم اللي انقتل ونشوفه يعمل ايه ونجيب حاجة من النعم ونذبحها لله نسيبها لله، ولا مثله في الشكل. المثلية وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل، نشوف أقرب النعم إلى شكل المقتول. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل ضبع قال لصاحب القتل ابنه هات كبش، والصحابة علي رضوان الله عليه وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر حينما قتل رجل النعامة قالوا ابدها ببدنة لأنها شكلها تمام في العلو والمش عارف ايه، وحينما قتل إنسان ضبي قال افده بشاه، وحينما قتل غزالا قال افده بعنز. ايه الفرق بين الظبي والغزال؟ الظبي هو الذكر والغزال هو الايه الانثى، فدي تبقى شاء ودي عنز. طيب قتل يربوعا مثلا اللي هو الفار مثلا دي، ام قال لك افده بايه بجفره، الجفره دي هي ولد المعز حين يستغنى عن امه، يعني خلاص بمجرد ما استغنى ما يرضعش من امه يسمى ايه يسمى جفرة، إن استغنى قبل سنة واشتد كده نسميه عناق. إذن فالمثلية هنا مثلية إيه؟ مثلية الشكل. قال أبو حنيفة والمثلية إن لم يوجد له مثل قال لك يبقى بالقيمة، قال لك مدام أجزت القيمة في كل حاجة ما تصعبهاش، وقل إن يقوم وبعد ذلك يؤتى بإيه؟ بنعم في مثل إيه؟ في مثل قيمته، وبعد ذلك يرسل هديا بالغ الكعبة ليؤكل. يبقى جزناه، هو كان عايز يصطاد عشان إيه؟ يأكل، نقول له لا أنت ما تأكلش، ولكن نخلي خطأك نفع لغيرك من المحتاجين. فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمثلية دي من يحكم فيها سواء كان مثلية شكل، إن كانت مثلية شكل يبقى الكل يقدر ولا لأ؟ انما ان كانت مثليه قيمه يبقى عايزه بقى ناس لهم بصر بالاشياء ويقوم ده ويقوم ده ذوى عدل، يعني اثنين عدول يقول لك دي قيمته قد ايه، يقول له قيمته قد كده، يعني نجيب ما حاجه بقى بالقيمه دي ونعملها هدي بالغ الايه هدي بالغ الكعب، يحكم به ذوى عدل. طيب نعرف ذوى عدل ازاي بقى؟ ما هو ذوى عدل يعني ايه؟ يعني الذين لا يميلون عن الحق بالقسطاس بميزان. احنا بنقول ان الانسان لما يجي يحكم يقول لك احكم بالعدل، يعني الشيء العدل يعني دي يعادل ده زي كفة الميزان، ساعة ما تيجي متساوية كده نقول ايه دي عدالة، عدالة يعني ايه ان الكفة دي تعادل مش نازلة ولا شوية ولا ادي معنى العدل. واقول لك واحكم بالانصاف، انصاف يعني ايه؟ يعني انك حين تواجه الخصمين، لان ما دام هتحكم يبقى فيه ايه فيه اثنين، يبقى احكم بالانصاف، يعني اعمل كده نفسك نصك لده ونصك لده، اوعى تميل لده شويه ولا لده شويه، شوف الدقه قد ايه، احكم بايه بالانصاف، يعني كن قاعد كده هو، واياك ان تدير وجهك الى هذا اكثر مما تديره الى ايه الى ذاك. طب ونعرف ذو عدل دي ازاي؟ ام قال لك افرض ان واحد حكم ولقينا حكم عدل ده هنجرأنا اننا نجيبه ويحكم تاني. طب واول قضية قبل ما يحصل حاجة كده عرفنا دول ذو عدل ازاي نجيبهم منين؟ اما قال لك انظر الى عدالتهما في نفسهما، شوفوا كده مستقيم في تصرفاته ولا لا، مساوي عدل في تصرفاته، ان كان مثلا في الاكل لا بيقبض ايده ولا بايه ولا بيبذر يبقى ده راجل معتدل، ان كان مثلا في الغضب ما يسرفش في الغضب ما يسرفش في... او تشوفه نفسه ايه نفسه معتدل في تصرفاته، يبقى لا يتعرض للحكم في الغير الا من جرب عليه الاعتدال في الحكم على نفسه. ليه؟ لانه ما دام اصبح مأمون على نفسه يبقى مأمون على غيره، انما نجيب واحد مش مأمون على نفسه وبعدين نؤمنه على غيره. ولذلك يجب ان الناس يتنبهوا الى مثل هذه المسائل. في ناس بس يقول لك الشباب يجب ان يتولى القياده ويعمل مش عارف ايه ويعمل ايه، له على مهلك شويه، خلي الشباب يزاول عمل الخاص في شبابه، فاذا ما كان عادلا وجربنا عليه انه نجح واؤتمن على حركه نفسه نقول له تعالى بقى اخدم امتك في اخر عمرك واقعد علشان تخدم امتك لانك مامون في عداله نفسك. انما نيجي من الاول كده نقول له تعالى نجرب في الامه، قال له لا جرب فيما تملك، جرب في نفسك، ما فيش حاجه اسمهم ايه الاطفال المعجزه والكلام الفاضل اللي بينشا في الامم دي، نفاق الشباب دي سيبونا منه. قل للشاب انت ابتدئ في الحياه، وابتدئ في الحياه بنشاط جدي لذاتك، لانه ما دام لذاتك النفعيه قريبه، وما دام النفعيه قريبه مش هتغش نفسك، تقوم ان نجحت في هذه الفتره نقول لك والله انت اديت لذاتك بقى، امتك عايزاك تادي شويه. يبقى خدناه بعد ان نضج عقله وزادت تجاربه وفقد شهيه الطموح في الحياه، لان خد طموحه من نفسه. نقوم نقول تعالى بقى اتجرب واقعد بقى كده، يبقى دول المامونين على ان يحكموا الناس، يحكموا به ذو عدل. اذا كان في الشاه قلنا ذو عدل، يبقى في رقاب الناس وفي مصالح الناس ما نجيبش ذو عدل؟ لا، لازم نجيب ذو عدل. ذو عدل ده نعرفه ازاي؟ نقول له والله ما دام عدل في حركه نفسه على نفسه وعلى اهله، نقول له انت اصبحت مامونا. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يبقى كله يروح لمين؟ للكعبة، علشان الناس بقى اللي قاعدين هناك ومنقطعين للعبادة ومنقطعين لإيه بواد غير ذي زرع، وإلى ربنا يضمن لهم قطم حتى من أغلاط مين؟ من أغلاط اللي اعتدى. أو كفارة، ما قدرتش يا أخوة تجيب مثل ولا حاجة هدي بالغ الكعبة ولا حاجة. قال كفارة طعام مساكين. طب ما طعام مساكين قد إيه؟ أم قال لك ذو عدل بقى يقيم النعم ده، يقول لك ده قد كده، وبعد ذلك ده يطعم كم مسكين، هم اللي ايه اللي يحددوا. طب ما قدرش يجيب طعام، ام قال لك صوم. والصيام ايه؟ اهو نجعل صيام اليوم زي فدية الصيام. يبقى ادالها الحكم ولا ادالها؟ او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. الوبال هو الثقل والعاقبة. ليه الوبال؟ قال لك لانه ان كان حيجيب مثل ما اصطاد ولا مثل ما قتل حيدفع مال، والمال ده ايه؟ هيبقى نقص في ماله ولا مش نقص؟ وان برضو ان اطعم هيبقى نقص في ماله ولا لا؟ يبقى زي ما انت عملت كده. طب وان كان صيام يبقى ثقل في بدنه انه يتعود يصوم ويعمل كل حاجة، يذوق وبال ايه؟ وبال امر. عفى الله عما سلف. ام قال لك ليه الحكاية دي؟ ليذوق وبال امره والعملية دي. ام قال لك ليه؟ لان احنا حين نجعل الاحسان كلاما شكليا والإساءة كلاما شكليا بدون أن نرتب عليه نفع للمحسن وضر للمسيء، ما تستقيمش الأمور. يبقى كلام اسمه كلام إيه؟ ده كلام في الهوى كده. نقول له لا، ده احنا المسألة عندنا. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما ذكر لنا قصة من مكن في الأرض، مكن في الأرض يعني عنده أسباب القوة، اللي هو من ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، أدي واحدة، وآتيناه من كل شيء سبب. بس مش بس خد مني، وبرضه هو جدعا وضم ببشريته أشياء فأتبع ايه، حتى إذا بلغ مغرب الشمس في نظر عينه. ما هو انت لما تقف هنا على الشط كده بتاع البحر وتشوف الشمس آخر النهار تشوفها بتغرب في ايه، في البحر. يعني ما تغربش في البحر، ده مرأى عينك، افقك انتهى هنا، افق نظرك، بدليل انك لو مشيت في البحر وراها هتجدها ايه، تعال تمشي في البحر وراها تعال، وبعدين بالشكل. يبقى ده رأي الايه يعني. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الايه حمئة، ووجد عندها قوما. ما هو ممكن بقى. قلنا يا تفويض من الله يا ذا القرنين، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. أن تشوفهم كده وكيس كل واحد وشوف ده يعمل ايه وده يعمل ايه، يعني ايه جازي كل واحد بعمل. اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. اياكم ان تفهموا ان ذلك تخيير لهواه. لا فهم، لانه مدام ممكن من الله ومدام جاي بامر الله يبقى هيعمل عن هواه بقى. ام قال له طيب فهم، اما من ظلم فسوف نعذبه. مش قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيها حسن يبقى كده حكم كده؟ لا، أما من ظلم فسوف إيه؟ ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يقوم كل واحد حتى النفع حين يرى العمل السيء جاب له متاعب وخسارة يقوم يرتدي عنه ولو لم يكن مؤمنا بيوم آخر، خلاص كده. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يعني نكرمه ونقول له يا سلام عليك، ما أحسن إيمانك، مش عارف إيه، نشجعه بكلمتين ونديله برضو إيه المكافآت اللي بنسموها التشجيعية، بس تروح لأصحاب التشجيع صحيح، لأن لما ما ياخدهاش إلا اللي بيجي على الباب واللي بيتمسح واللي مش عارف، كل الناس يجي على الباب وتتمسح وتشوف شغله، خلاص انتهت المسألة. عفى الله عما سلف، اي قبل النص على التجريم، لان ما ياخدش كده واحد كده قبل ما يقول دي جريمه، قبل النص على الايه، على التجريم. ومن عاد بعد النص على التجريم فينتقم الله منه. الله ما قالش فمن عاد فبرضه يعمل نعم وقال لك الشغله بقى، ده اللي يعود مره تانيه ده كان الاصول انه ما يجيش على باله انه يعمل المخالفه دي، فلما عملها اول مره عملنا فيه ايه، قلنا له ناخد هادي وناخد مش عارف ايه وناخد ايه خلاص. لكن اللي يعود بقى يبقى دليل على ان المساله بعيده عن مين، فينتقم الله منه. قولهم فينتقم الله منه دل على انه لا يقبل منه ايه، ما يقبلش منه عدل. يقول له لا انت بقى فقدت، ما يصحش لنا نكفر سيئتك بشيء من النعم تتوقف، لا خلاص انتهت المساله. ومن عاد فينتقم الله منه وانتم تعلمون انتقام الله لانه عزيز لا يغلب. بعد ان تكلم عن صيد البر وحكمه، يخاف ان ينسحب الحكم على كل صيد، فام قال لك لا انا حرمت صيد البر ما دمتم حرم، يا محرمين ودي دايرتها اوسع، يا في الحرم ودي دايرتها ايه اقل. قال احل لكم صيد البحر وطعامه، يبقى حرم لون من الصيد وجي في ايه، يعني المساله مش كلام كده، لا ده كلام دقيق، هنا يبقى حرام هنا يبقى ايه حلال. ايه ده؟ ام قال لك برضو علشان يعلمك ان المساله مش رتابه حل ولا رتابه حرمه، ده هنا تبقى كذا وهنا تبقى كذا، زي ما قلنا في ان هو ما كانوا بيكرموا الاصنام بقى شرك مش كده، ولما جه يبصوا الاصنام بقى ايمان. شوف نقلك من الشيء الى مساويه، وده ايمان وده ايه، لانك خرجت من مراد نفسك الى مراد مين، فهو قال لك الصدر حرام وده ايه وده حرام، خلاص انتهت المسألة. صيد البحر وطعامه، العلماء لما جم قال احل لكم صيد البحر وطعامه، ام قال لك الصيد ايه الصيد وايه الطعام، والعطف يقتضي المغايرة، ما دام جاب واو العطف يبقى دي غير ده ولا مش غير ده، هو الشيء يعطف على نفسه ما يعطفش على نفسه، صيد البحر وطعامه. فناس قالوا ايه صيد البحر اللي هو ناخده نصيده بالحيل والبتاع وحاجات دي وناكله طري كده، وطعامه اللي يعد يبقى طعام زي اللي مملحه مثلا، ولذلك قال متاعا لكم وللسيارة، المقيم هياكل من الطاري ده، واللي في سيارة ورحلة مش عارف ايه بياخده ايه يجففه، زي حكاية الحوت بتاع مين سيدنا موسى والفتى بتاعه. او واحد قال لك تاني لا وحل لكم صيد البحر كل صيد وان لم يكن للأكل، الدر والمش عارف الايه والمرجان وكل الحاجات اللي تطعم البحر والحيوانات التي ناخذها لعظامها ولاسنانها ولا مش عارف ايه، ده الصيد، انما الطعام ده اللي حن ايه اللي حناكله. متاعا لكم وللسياره، يبقى فيه هنا زي ما بيقولوا ايه لف ونشر مرتب. ازاي يعني ايه لف ونشر مرتب؟ يقول لك سعد الحق سبحانه من رحمته جعل لكم الليل والنهار، يبقى من رحمته جعل ايه ليل، ليل عشان الراحة والنهار عشان الايه التعب، والليل يجي نرتاح ونقوم للنهار وده يسلم، ده يبقى بيتكاملوا مش متعارضين. طيب على الأول، ومن آياته ايه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكن في ايه في الليل ولتبتغوا من فضله اللي هو مين. طيب الآية كده رحمتي جعل لكم الليل ادي اولا والنهار ادي ايه ثانيا، العلة ايه لتسكنوا فيه الاول تبقى راجع للأول، تبتغوا من فضله رجع لمين؟ رجع للايه؟ للتاني، يبقى ده يسميه لف كده الحكم، بعدين نشره على قد الايه؟ على قد، احنا كنا قلنا زمان لما الشاعر حب يتكلم يقول ايه؟ القلب وجفني واللسان وخالقي، كم حاله دول؟ قلب وجف واللسان وايه؟ والخالق. أربعة ذكرهم ما قالناش مالهم دول إيه، قلبك إيه وجفنك إيه ولسانك إيه وخالقك، ما قلتش حيث هيجيب الأحكام ويا بعضها، جاء بالمحكوم عليه مرة واحدة اللي هم إيه قلبي وجفني واللسان وخالقي، أدي محكوم عليه مالهم، راض يبقى قلبي راض وباك جفني باك ولساني شاكر وربي غفور، فجابهم مترتبين، جاب المحكوم عليه الاول كده وبعدين جاب الحكم ونشره، طوى المحكوم عليه مع بعضه وبعدين ايه نشره خلاص. وهو الايه برضو كده واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال لك اهو ده الطعام الطري وده الطعام الايه المجفف. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الله ساعة ما جه واحل صيد البحر كلمة حلال قال اوعوا تفتكروا ان انا قلت لكم صيد البر حرام. افتكروا ان انا ايه ما تجيش في الدوكة كده وتقول ايه برضو رجعها تاني. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. اتقوا الله احنا قلنا زي اتقوا الله معناه اجعلوا بينكم وبين الله وقايا. طب احنا قلنا بيننا وبين الله وقايا ده ربنا عايزنا نلتحم به ونبقى دايما في معيته ما ننساهش ابدا. هم قال لك لا زي ما بتقول اتقوا النار يجي واحد يقول لك بقى بيقول مره اتقوا النار ومره اقول اتقوا الله ايه نقول له لان معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا لانه ما انتوش كامله ومن عذابه النار. فلما يقول اتقوا النار يبقى ماشيه منطقيه ولا لا؟ لان احنا قلنا الحق له صفات جمال وهي التي تاتي بما يسر وينفع مش كده؟ نقول البسط نقول المغفره نقول الرحمه كل دي صفات ايه؟ صفات جمال. صفات القهر بقى ذو انتقام وجبار ومش عارف ايه دي صفات الايه؟ الجلاء. كل صفه لها مطلوب مش كده ولا لا؟ فعندما يذنب الإنسان يبقى التجلي في صفات الله لصفات الجلال ولا لصفات الجمال؟ جلال. لصفات الجلال. يبقى اتقوا صفات الجلال ومتعلقتها من الله. صفات الجلال من جنودها النار. يبقى إذن ما يؤدي بعضها اتقوا الله واتقوا النار ولا لا؟ اتقوا الله الذي إليه تحشرون. إياكم أن تفهموا أنكم انفلتتم بخلقكم من الله. هو فلتكم ادتكم حتى إيه؟ كده شوية يبقى لكم شوية حرية. إنما حرية بين قوسين، قوسين قهريين. أنت ما تحكمتش في ميلادك ولا تتحكم في وفاتك. أدي قوسين اثنين. الحياة بين إيه؟ بين الميلاد وبين إدك شوية حرية في الحكاية دي. يقولك ما دام محكوم بقوسين قهريين إياك أن تغتر بأنك أنت مختار فيما بينهما. فأنت محكوم بقهرين، قهر أنك منه بدأت وقهر أنك إليه تعود. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل يعني بينا ووضح وقال الكعبة دي محرمة ولها كذا ولها كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نعم. أو الجعل إيجاد صفات للأشياء بعد أن تكون ذات المادة موجودة. زي ما يقول خلقكم وبعدين جعل لكم الإيه؟ السمع منك والبصر إيه؟ منك. يبقى المعنى العام إيه؟ خلق. وبعدين عمل حتة منك عين إيه؟ وحتة منك سمع وحتة منك إيه؟ لسان. يبقى ده جعل إذا كان الأمر الموجود طرأ عليه شيء. فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أولا كلمة كعبة كل الأسماء مأخوذة من المحسات. يعني أي شيء معنوي بيؤخذ من مين؟ من المحس. الكعبة هي الكعب هو الشيء الناتئ عن المتساوي. يعني حاجة ناتئة كده نسميها زي إيه؟ زي الكعبين في الرجلين. حتة ناتئة كده. يعني حتة من إيه؟ مرتفع. ولذلك البنت تفضل بنت ونقول عليها بنت ولا طفلة لحد ما يبان ايه الثديين ويطلعوا كده. نقول ايه بقت كعاب. كعاب يعني ايه ثدييها بانوا زي الكعبين كده بقوا ايه اسمها الايه اسمها كعاب. يبقى الكعبة نتوء. النتوء ده اللي هو الارتفاع. الارتفاع ده في النتوء هو علامة البيت مش هو البيت. ازاي؟ ام قال لك لان البيت ده مساحة. للمساحة ما لهاش دعوة بالارتفاع. الارتفاع ده يدخل فيه الحاجة. احنا لما بنجيب مساحة حاجة بنضرب الطول في الايه او الضلع في نفسه كان ايه مربع مثلا مش كده ولا لا؟ على الاول. او مثلث بنضرب القاعدة في الارتفاع ونقسمهم على ايه على اثنين مثلا. دي المساحة. لكن انا عايز اعمل لها جر بعد ثالث. بعد ثالث يعني ارتفاع. انتقلت من مساحة الى ايه؟ الى حجم. الحجم ده ولذلك هناك في الآية اللي شرحناها زمان وإذ يرفع إبراهيم القواعد من يرفعها بيعمل البعد اللي هو البعد الثالث بيعمل لها حاجة، وإن رفعها 20 متر هي البيت هو مساحته، 5 متر هو البيت مساحته، اتمسحت المباني دي كلها تبقى الايه هو البيت موجود، يبقى البيت لايه مساحة. خلاص لما يجي يبني عليه حاجة يبقى ده ايه حاجة. يبقى الكعبة اللي هي البيت الايه ايه اللي يدلك على المساحة المباني دي. خلاص كده اذا فالمباني دلالته على مين؟ على البيت. طيب الكعبة البيت الحرام، كلمة دي احنا نعرف ما اعد للبيتوتة. ايه يعني للبيتوتة؟ لان الانسان يضرب في الارض طيلة نهاره، ثم حين يحب ان يستريح يذهب الى مين؟ الى البيت. اهل البيت دي ربنا جعله للناس عشان يستريحوا فيه من كل شيء يخطر ببالهم، لانه بيت مين؟ بيت الله، بيت ربهم. بيت مين؟ بيت ربهم. بس بيت ربهم باختيار ربنا، ده بيت ربنا برضه. اللي احنا فيه ده بيت مين؟ وكل مسجد هنا عندنا اسمه بيت مين؟ بيت الله. انما هذا بيت الله باختيار خلق الله، انما ذكى بيت الله باختيار الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. هذا البيت. لما اقول جعل الله الكعبة البيت الحرام، كلمة حرام دي تدل على انه له حرمات ايه، حتى انه سماه بيت حرام، مش بيت الحرمة فيه كذا، ده البيت نفسه حرام. الله، كلمة حرام دي غلبت عليه خالص. ام قال لك ايه الله الكعبة البيت الايه الحرام. احنا قلنا قياما، قياما يعني ايه جعل الله الكعبة البيت الحرام. لماذا جعلها كذا؟ قال لك قياما للناس. قيام يعني ايه؟ احنا عارفين ان القيام ده الوقوف، ويأخذ الوقوف كلمة قيامة على الشيء، انه قائم على هذا الامر، قائم على ايه؟ على هذا. وما دام قائم على هذا الامر يبقى اللي بيشتغل مش هو قاعد، لا، قائم على هذا الامر. يسموه ايه؟ قائم على هذا الامر. يبقى انا قائم على هذا الامر يحفظ له قوام حياته ووجوده. يبقى جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعلها كده ليه؟ ليحفظ للناس قوام حياتهم. طب قوام الحياة ايه؟ احنا قلنا ان قوام الحياة حفظها بالطعام والشراب، ادي واحدة، استبقاؤها بالناس والزواج، ادي قوام الايه الحياة. هي بس طعام وشراب؟ طب ما هي في دفع اذى برضه، من قوام الحياة دفع الايه؟ يبقى اذا قوام الحياة اننا نقيته نديله نفع، ادي واحدة، ونمنع عنه الايه الاذى. وان كان عايز بقى حياة يعني دي حياة عادية قوي، وعايزها حياة بقى سيطرة وسيادة وجاء وتمكين، يبقى ده لون من الحياة بس الايه راقية شوية. طب دي للحياة اللي احنا عايشينها دي نديله منافع ونمنع عنه اذى، ونديله ايه سياده كده وعظمه وجاه في الحياه، تبقى حياه راقيه بس في الحياه، بس في الحياه الماديه برضه. طب احنا كنا قلنا الحياه ما هي الحياه؟ حياه بمعنى ان الروح تتصل بالماده، فالماده تحس وتتحرك، دي الحياه، وهذه يشترك فيها المؤمن والايه والكافر. خلاص. وفي حياه ثانيه برضه ربنا سماها حياه، اللي هي ايه؟ ام قال لك انت صعدت الحياه الاولانيه وقلت ايه، تدي له منافع وتسلب عنه مضار، وتدي له ايه سياده وجاء. طب ما تصعدها شويه وتخليها بدل ما تنتهي كده في كام سنه، تخليها تشبك في حياه ثانيه ما تنتهيش. ده التصعيد العالي بقى، ده التصعيد الايه العالي. نشوف بقى قوام الكعبة جعلها الله قياما للناس، أي قواما لحياتهم. حياتهم من إيه؟ قال لك الاثنين، حياة المادية اللي هي منتهية بالموت، والحياة الموصولة الثانية. قال لك اللي هي الحياة، قال لك اسمها حياة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. الله، طب ده بيخطبهم اهو، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الله. يبقى في حياة تانية، في حياة ايه؟ في حياة تانية. يبقى اذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اي قواما للايه؟ لحياة الناس. الحياة هي قال لك الحياتين الاثنين. طب نمسك الحياة الاولى اللي عايزة ايه؟ دفع ايه؟ أذى وجلب نفع وجاء وسيطرة. قال لك شوف بقى البيت الحرام عمل ايه. البيت الحرام ده لما عرفنا قصته، اول بيت وضع للناس. ما دام وضع للناس يبقى الناس هم اللي وضعوه. يبقى اللي بيحكي لي بقى يقول لك ده ابراهيم هو اللي عمل، يقول له افهم النص القراني كويس. ان اول بيت وضع، لو انه ابراهيم اللي قبل ابراهيم الى ادم ناس ولا مش ناس؟ ناس. طب وشمعنا دول الغلابة دول ما يبقاش لربهم بيت؟ اشمعنا من اول ابراهيم بس يبقى لله فيه بيت لربنا؟ طب واللي قبل كده ما لهمش؟ ما دام قال وضع للناس يبقى واضعه غير الناس. ادي اول واحد. وليس اناس اولى باناس ان يكون لربهم بيت في الارض. اشمعنا ادم يحرم ان ربنا ما يبقاش له بيت؟ يبقى لازم له بيت برضه. ما دام كلمه ناس، لان الناس معناها ايه؟ الناس هم البشر من ادم الى ان تقوم الساعه. ما دام وضع للناس يبقى من اول ما وجد ناس يبقى لازم كان فيه ايه؟ بيه. كان فيه بيت. طب ايه حكايه سيدنا ابراهيم؟ قال لك ده اللبس حصل ازاي؟ من قولهم واذ يرفع ابراهيم، ولو انهم تنبهوا الى معطى اللفظ يرفع، يرفع يرفع ده بيجيب البعد الثالث. يبقى عمل ابراهيم ما جابش لا البعد الاول ولا البعد الثاني، انما بيقول يرفع يبقى بيجيب البعد اللي هو الثالث. يبقى البعد الثالث ده من يجي سيل يشيلها، نقوم نعمل البعد الثالث. اي واحد يعمل. ولذلك شوف بقى، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، علمنا له قلنا له البيت الحته دي ابن بقى هنا. يبقى اذا البيت موجود ولا مش موجود؟ طيب ايضا بالعقل بالدليل العقل اهو، الحق سبحانه وتعالى لما يحكي بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يبقى إسماعيل اشترك في الرفع ولا لا؟ اشترك. يبقى لازم كان كبير كان يقدر يعاون. طب ده هو جابه وهو رضيع مع أمه شيلاه. الرب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كان موجود يبقى كان موجود. يبقى ابراهيم بس بيرفع بيجيب البعد الثالث، انما هو ساعه ما سكن قال عند بيتك المحرم. بيتك ساعه انت بقى ما تيجي بيت مبني الواحد وبعدين جه هدوه عشان يبنيه تاني بالمسلح وبتاع، مش بيقف عند البيت برضه الحته وهو هي هو البيت هو هو. يبقى البيت المكان، المبنى دي مكان. يبقى ابراهيم عمل ايه؟ بيرفع يرفع. واذ يرفع ابراهيم القواعد، فكأن القواعد والمكان المساحي موجود بدليل ايه؟ قول الحق سبحانه وتعالى ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. خلاص كده؟ يبقى كلمة الناس دي عامة ولا لا؟ طيب نشوف بقى جاب لهم منافع ايه. طب رغم هو بيقول بواد غير ذي زرع، ومعنى ان مفيش فيه زرع احكم كده، مدام مفيش زرع احكم بانه مفيش مية ومفيش نبات. واكتيات الانسان من ايه؟ طب هو من الحاجات دي. ما دام واد غير ذي زرع يبقى ما فيش. ربنا جاب الكنايه اللي تديك كله، بدل ما كان يقول بواد لا طعام فيه ولا شراب ولا حيوان يقول لك غير ذي زرع، لان دي كلها لوازم ذي زرع. يعيشوا ازاي؟ فعمل البيت ده بقى في الحته دي علشان يبقى المقصد لا لشيء من اشياء الدنيا ابدا. لا عايز يتفسح يقعد في حته حلوه ولا جو حلو ولا يقف على الميه ولا ياكل ولا ما فيش لا حاجه ابدا الا تلبيه نداء الله في انك تيجي هنا. ما فيهاش الا مين؟ المنع. النعمه ما فيش قال. ولذلك مش ستنا هذا لما جه سيدنا ابراهيم جابها هي ورضعها وحطوه هناك وبده يمشي، قالت له ايه؟ الانثى وابنها ابنها وما فيش حته. قالت له انت هتسيب ايه الحكايه بتاعتك دي؟ قالت له قول لي بقى ربنا اللي انزلك في هذا المكان ولا ده برايك؟ ام قال لها ده ربنا. قالت له طب روح بقى مطروح. اذا لا يضيعنا، مع السلامه. انا حثقتي في وجودك اكثر من ثقتي في وجود ربنا، مع السلامه. الله وسبك بقى حته ما فيهاش ميه المقوم الاساسي لله الله اساس الحياة. طب الهواء ده موجود في الكل انما ما فيش ميه، بدليل ان ربنا قصلنا القصه بتاعتها والصفا والمروه والصفا والمروه الله بده يبين لك انها صحيحه. قالت اذا لا يضيعنا، ولكن امعنى انه لا يضيعها وتثق في انه يرزقها. الاسباب اللي ربنا مديها لها من القوه والعافيه والفكر ما تشغلهاش. طب ما هي عطاء ربنا برضو الاسباب، لا تشغلها. طلعت على الجبل ده تبص يمكن لعلها تلاقي مثلا طير فتستدل بالطير على الماء تقوم تروح له، او ترى قفله جايه او ترى. ما لقتش، رحت على الحته الثانيه الناحيه الثانيه ما لقتش، رجعت على الثانيه سبعه اشواط. قول لي الانثى بقى في السن ده تقدر على اكتر من هذه العمليه؟ ده احنا في شبابنا يا دوب على من نسعى السبع اشواط بنبقى نتعب، واحنا ما بنسعاش عشان نروح نشرب، ده نسعى لحاجه وملهوفه على ابنها الرضيع، يعني عمليه شقه. لكن مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت. لو ان الله اعطاها هنا على الصفا او هنا على المروه لكانت ما ثبتتش كلمتها لا يضيعنا، بل هي سعت ولقت. لكن يقول لها مش هتلاقي هنا، انما هتروح تلاقي عند رجلين الرضيع. يبقى اذا لا يضيعنا هي صح ولا لا؟ ولكنها سعت ولا لا؟ واكدت ولا ما اكدتش؟ ما لقتش ولا لا؟ ما لقتش. يبقى ربنا بيخدم قضيتين اثنين، قضيه ان الانسان له ان يسعى على قدر جهده، لكن ما يفهمش ان السعي ده هو اللي هيجيب له. يبقى اذا لا يضيعنا جت لها ثمره ولا ما جتلهاش ايه؟ ولذلك ربنا أبقى. طب هذه حدثت لحادثة وقعت لهاجر ولابنه، ايه لزوم ان احنا نعملها؟ قالوا ده احنا عايزين نفكر الناس كل واحد يمشي المشي دي يفتكر الاسباب والمسببات والمسبب. لازم يفتكر كل واحد، لان ده درس ايه؟ درس عملي، درس عملي. يبقى لازم كل واحد يعمل ايه؟ ليه؟ لان هي فتنة الناس بتيجي في ايه؟ يطغى. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. نقول له اوعى الاسباب، احسن الاسباب تغرك وتتعب بعدين، بل خليك دايما مع الايه. ولذلك قلنا الجوارح تعمل ادي الاسباب، ولكن القلوب تتوكل ادي المسبب. فربنا جابها ولا ما جابهاش؟ جابها. لو ان الله اعطاها علامه من علامات وجود الماء وموجود الزرع والانس بالناس على الصفا او المروه، كانت الكلمه اللي قالتها ما يبقاش لها ايه؟ لسه ما جاتش. انما هو عايز يقول لها انت قلتيها وادي وهي صح، يلا خدي. طب عمل ايه بقى ربنا؟ ادم اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه. شغلتهم اقامه ايه؟ الصلاه. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. ما دام ما فيش لا زرع ولا بتاع، يبقى اذا الكعبه البيت الحرام قياما لحياه من يوجد فيها ولا مش قيام؟ فيها. قالهم ايه؟ ولذلك يقول لك يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. كلمه يجبى ما تفتكرش ان الناس بيودوا الحاجات دي طواعيه، ده زي ما يكون يجبى بالقهر غصب عن يودي. في ناس لهم مزارع كتير في الطائف وفي البلاد دي، تروح تشتري منهم العنب او الخوخ او الرمان او الرش يبيع لك، يقول لك لا ده بتاع مكه، روح اشتري من مكه. يجبى خلاص. وبعدين يقول لك اجعل افئده من الناس تهوي اليهم، مش تهوى انها تروح، لا تهوى. والذي يهوي من حالق من عالي كده ملوش اراده، محذوف محذوف. ولذلك تجد ان مش مكلف بالحج روحه بتطفطف عليه انه بده يحج، محذوف كده. تهوي افرقوا بين تهوي وتهوى. تهوى تحب تروح، انما تهوي ده غصب عنه. زي الانسان ما يقدرش لما يقع من حته ما يقدرش يمسك نفسه يقول لا بلاش مش واقع على الحد هنا، يقول له لا ده تهوي. واجعل افئده من الناس تهوي، بدليل على ان الهوية مش صنعة جسم، ده صنعة افئده. أديسية ده يبقى مقوم حياة، إما أن يأتي بنافع كالرزق الذي يأتي، وإما أن يمنع ضارا، وذلك بالأمن الذي يصيبه كل خائف فيها، والسيادة التي أخذتها مين؟ قريش على العرب جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.